لا يسمونها نو سولو سكريبتورا. نو سولو سكريبتورا يعني مثلا عندما نحاجهم نقول هذا كتابكم اقرأوه كلام وحللوه وافهموه، يقول لك نحن ديننا ليس فقط من النص، إذن معناها هم بهذا يعترفون.